بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظلت وستبقى على مدار القرون ومر العصور، وإلى أن يشاء الله نبراسا يهتدى به في ظلمات الزيغ ومضلات الفتن، وفوقا للنجاة من أمواج الضلال التي تعصف بالأمة وتحيط بها إحاطة السوار بالمعصم، حتى لقد قال في وصفها علماء السلف: السنة كسفينة نوح، من تعلق بها نجا ومن تخلف عنها هلك. ولأجل ذلك فلقد قيض الله لهذه السنة سلة من بقايا السلف من العلماء الأجلاء، فمنهم من بحث في متونها، ومنهم من تمرس في أسانيدها، وذلك لبيان أنها غاية في الأهمية. ولقد كانت هذه الدراسة من الدراسات التي شرفت بتلقي كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظه، واعتنت بالبحث في المتون عناية عظيمة. من أجل ذلك فإنه لمن دواعي السرور أن نقدم لمستمعنا في تسجيلات الفرقان العلمية شرح كتاب مقاييس نقد متون السنة، وهو فتح عظيم النفع قام بتأليفه الدكتور مصفر غرم الله الدميني، وقد شرحه وبسط عباراته فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. والآن مع المحاضرة السادسة، والتي هي بعنوان المقياس الثاني، عرض روايات الحديث الواحد بعضها على بعض. ونترككم مع المحاضرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اشتعبت عنق البدعة، صلت برأسها على هذه الأمة، ولا أحدا أراه يدافع عن هذه السنة، وهذا بسبب ضعف الطلب وبسبب ضعف طلاب العلم. أتانا ورقة من رجل يدافع عن بدعته، وأنا بينت أن البدعة أحب إلى الشيطان من إيه؟ من المعصية، صحيح ولا لا؟ لأن صاحبها ينافع عنها ويدافع عنها، بل ويقاتل عنها. وأصحاب البدع هم ليسوا بأغرار وليسوا بجهال، أوتوا فهوما فيوظفون الأدلة حتى يعني ينتصرون لهذه البدعة. ومع ذلك أهل السنة والجماعة الذين سيرهم الله على الضرب الصحيح وعلى الطريق الصحيح وعلى المنهج القويم لا يستطيعون الذب عن سنتهم ولا يستطيعون الذب عن طريقتهم التي هي طريقة السلف. فيا حسرة على الإخوة الذين ضعفت هممهم والذين تركوا الطلب أو ما طلبوا طلبا صحيحا حتى يدافعوا عن هذا الدين. فأنا أقول للإخوة يعني عز فيها الطلب، وهم في ندرة، لكن الغربة التي هي داخل غربة بعد ذلك تكون فيها غربة ثالثة، يعني هذا الأمر يدهش العقل. يعني حتى الإخوة الآن اللي ابتزعوا من هي تطلب العلم لا تطلبه طلبا صحيحا ولا تستطيع أن هي تتقن هذا ولا تصبر عليه. وقد بينت كثيرا بأن الطلب يعني لن يأتيك وأنت على السرير أبدا. أنا قلت تأمل تدرك، كلما صبرت على الطرق لابد أن تلج، فمع الصبر النصر ومع الصبر الظفر. فطلبة العلم كلما يستمعون أسماء أو يستمعون قواعد أصولية أو قواعد حديثية يتكلم بها المحدثون أو الأصوليون يقولون لا الكلام ده احنا مش فاهمينه مش عايزينه. ليش؟ لأن هم خلاص كأنهم دربوا، يعني هم غيبوا أو غاب، يعني دربوا على الجلوس في مجالس الوعظ والتذكير دون مجالس العلم والطلب والمنهجية، مع أن مجالس الطلب والمنهجية هي التي تثمر، بس الجذوف الأرض هو الذي يثمر، أما الذي يجلس وتراه يبكي أو يتباكى من كلمات رقراقة يسمعها فيخرج على ذلك أي ريح ممكن تطيش به، لأنه تأمين مع كل ريح ما يستطيع أنه يثبت أمام أي شيء. وهذا الذي يحدث الآن، يعني طلبة العقيدة الذين يزعمون أنهم من السلفية بمكان، الآن أهل البدعة يعني ينتشرون ويدافعون عن بدعتهم ولا يستطيع أحد الرد عليهم. فلما يكون صاحب الحق ضعيف ما يستطيع أن يرد بقوة أو بعلم، هيضيع الحق ويضيع أهله، كما بينا في التعبد لله بصفة حق. فأنا أريد من الإخوة أن تصبر على الطلب حتى يستوي على سوق الطالب العلم، فيستطيع أنه يذب عن دين الله الذي أولاه، يستطيع أن يكون شمسا في سماء الإسلام تشرق على المؤمنين فيستنيروا ويستضيئوا بهذا الطالب الذي أتقن طلب العلم. متى تعرف كيف تطلب؟ العلماء لما تكلموا على طلب العلم وبيّن الشافعي أهم مميزات الطالب أو ما يصل به الطالب إلى الارتقاء في الطلب، بيّن أنه لابد من ذكاء، حدة في الذكاء. الذكاء هنا لا مواطن، الذكاء لاختيار الأستاذ، والذكاء لاختيار المادة، والذكاء لاختيار الطريقة، ثم الذكاء فيما يأتيك من النصوص. والأمر الثاني هو طول الملازمة، الصبر، الصبر على الطلب. ما فيش حد أصلا ما طلعش الشافعي كده لما أمه أخذته من فلسطين ودخل على مكة يأخذ من شيخ زنجي وهو يطلب عليه، طلع أفتى. لا، حتى هو كان سن 7 سنين بعدما حفظ القرآن ذهب يطلب الحديث، ثم يطلب الحديث عند مالك، ومالك نفسه قال إنه سيكون لك شأن، ولم يبح له الفتوى ولا أنه يتصدر، حتى بعدما أخذ من مالك قال استأذنك في العراق، يذهب إلى أهل الكوفة ينظر في مدرسة الرأي. فمالك شوف انظر إلى الإنصاف، فمالك آتاه مال فقسم الشطر له ولأولاده، والشطر الثاني كله بأسره لمن؟ للشافعي. وذهب الشافعي فدرس في مدرسة الرأي ورجع فخلط بين الحديث وبين الرأي. وهذا الذي أقوله دائما، القوة في طالب العلم إن وجدته يعني قويا في المصطلح قويا في الأصول، إن وجدته في الاثنين قوي اعلم أن هذا طالب علم لابد يرتكز عليه بعد ذلك، ممكن يصل أن يكون من علماء الأمة، غير ذلك أنفض يدك، اعلم أنه أصلا سيكون ضعيفا في جانب من الجوانب لابد أن يكون ضعيف. طبعا هذا فرق، والأصل لابد من إتقان إيش؟ العقيدة. بالله عليكم أنتم أتقنتم العقيدة، فلابد من الإتقان، لابد من الصبر، لابد من طلبة العلم، لابد عودة على بدء، لابد السلفية ترجع كما كانت أولا. لما علمنا أن السلفية كانت المنهج الوحيد الذي يعلم الإنسان لا يحك رأسه إلا بدليل، نبراسا لهم سفيان الثوري وابن عيينة وأحمد محمد عندما قال لا تأخذوا مني ولا من سفيان ولا من الشافعي، خذوا من حيث أخذوا. هذا هو العلم، وكما قلت لكم العلم يتحدث عن نفسه، طالب العلم يعرف كيف يميز، والذي لا يميز ما زال موجود مع منطقة الوسط، سطرنا أسماءها قبل ذلك، في منطقة الوسط ما تحرك لا يمين ولا يسار، لأنه مش عارف يميز، وطالما مش عارف يميز يبقى مش عارف يطلب علم، وطالما مش عارف يطلب علم يبقى مش يقدر يقف على الخط الصحيح حتى يصل إلى مقدار طالب العلم المحترم الذي يميز بين الأدلة ويستطيع أن هو يعني يرتكز عليه، يعني يستفتى يرجع إليه في المسائل المعضلات. وإلا الآن يعني أنتم رأيتم في مرحلة من المراحل إن عدم وجود الشيوخ، صح؟ ما وجدناه، إيش اللي حدث؟ الذي أتعب قلبي حصرة ولوعة إن أنا أخ تكلمت معي قلت له يعني طب وين الثمار أصلا، حتى لما يعني إن عدم الصوت أين الذين ينتجون بعد هؤلاء؟ ماتوا، طيب ماتوا، الله قدر الموت، بس الله جل في علاه أن يمتنا جميعا ويجمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، لأن كل إنسان له مهمة في هذه الحياة، هذه المهمة إن نجح فيها ارتقى إلى رب جل في علاه، من يرتقي بعد ذلك؟ من ترد؟ وبعدين أنا لما أتكلم مع الأخ بقول له وين الإخوة؟ راحوا وين؟ قال الخير بيعم، فقلت جيد، أين الخير؟ المعضلات كلها نزلت الآن وكله بيخبط في بعض، انظر إلى السعودية، إيش السبب؟ الرجوع إلى إيش؟ لما كانت بس موجود فيها وابن عثيمين كان في شيء، كان السعودية إيش؟ قلعة عين، قال ليه؟ خلاص غابت شموس العلماء، انتهى الموضوع، بقى كل متنطع ممكن يتكلم في الدين، وكل طالب علم مش متقن ممكن يتكلم في الدين، وممكن العوام الان زي ما بيحدث الان. يعني انا اعرف اخوة، وهذا هالني صباحا، اخ تكلم معي وسامحوني، انا اتكلم بحرقة قلب، اريد طلبة علم. يعني اخ تكلم معي صباحا في مسألة معينة، قال انا قلت تكلمت معه في هذه المسألة في البيوع، مش عارفها، مش عارف ان بيع التخطيط في الذهب حرام، ما يعرفش ان شراء الذهب بالتخطيط ربا، وهو منتحر لحيطه قد كده، ينفع هذا الكلام؟ طب انت جالس انت في الاسواق الان تبيع وتشتري في الربا وتقع في الحرام وانت لا تدري، وما تريد تكلف نفسك تجلس تتعلم، وحتى هذه يعني ما تجلس تتعلم، ما عندك صبر. الله ما اصطفاك جعلك من الرعاع، سامحوني في هذه الكلمه، هذه ليست لي كلمه، من هذا؟ كلمه علي، لانه هو الذي قسم الناس. قال الناس ثلاث اصناف: عالم رباني متعلم على سبيل النجاة، ربنا اجعلنا من هؤلاء، امين يا رب امين. والثالثه همج الرعاع، اتبع كل ناعم، دول لم يستضيئوا بنور العلم، فانت لا هذا ولا ذاك. وايضا لا تكلف نفسك ان تذهب لتستفتي من يفتيك بفتوى ترضي الله ورسوله، لا يتكلم الا بقول الله قال الرسول، وما تفعل ذلك ثم تنتقص، هذه دلاله ان الجهل تعمق فينا، والجهل خلاص كاد يودي بالأمة، والله الذي لا إله إلا هو، الأمة لا تموت، لا تموت بالكفرة، لا تموت بأي نكاية إلا بنكاية الجهل. ولذلك ترى الدنيا تؤذن بخراب عند ارتفاع العلم وعند ظهور الجهل، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم وإيش وينتشر الجهل، وإن الله جل وعلا لا ينتزع العلم انتزاعا، أو لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينتزع العلم بقط حتى إذا لم يبق عالما. وفي رواية أخرى قال لم يبق عالم، ما الفرق بينهم؟ صح، انت بتجيب صح وبعد كده تقوم جاي ملخبط. انت الآن في محل حتى لا يبقى عالم، لا عالم هنا فاعل يبقى، انتهى الموضوع، أسند إليه الفعل خلاص. والأولى لا يبقي، يعني لا يبقي هو من لفظ الجلال الله جل في، لا يبقي الله جل في، لا عالما، لا يبقي عالما يعني لا يبقي الله عالما، عالما هنا مفعول به منصوب، ولا يبقى عالم، أسند الفعل مين؟ العالم بقى هو العالم. اثنان صح، مات محمد، ومحمد هو اللي فعل الفعل، لا لكن أسند له الفعل، مفهوم؟ طيب الغرض المقصود قال حتى لا يبقي أو لا يبقى عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فانظروا الشاهد من هذا، تؤذن الأمة بل الدنيا بأسرها بخراب عند رفع العلم، فيعني حسرة على العلم بأن الناس لا يقدرون العلم ولا يقدرون أهل العلم الآن، ما يعرفون، اختلط الحابل بالنابل، لا يميز طالب العلم من الداعي والواعظ، ما في تمييز، وده التضييع بحق. وأنا قلت لكم مصطفى الرفعي راجل أديب ملوش دعوة بالعلم، راجل أديب كان من الذين يميزون بين الوعاظ وبين أهل العلم، وكما قلت في تاريخ العرب ثلاث أجزاء منزلهم بيتكلم بدقة على التفريق بين القصاصين وبين إيش وبين أهل العلم أهل الأثر، وكان يبين المجلس يقتض بطلبة العلم عند أهل العلم، أما القصاص الذي يأتي بالأحاديث الموضوعة ويخترق الروايات حتى يؤثر في العامة فهذا قصاص، ذهب أو جاء قصاص، لكن لا يرجع له في العلم. وذلك ترى ان الصحابه والتابعين وكل هؤلاء ما كانوا يلتفون الا حول اهل العلم، فرجوعا الى ذلك حتى تشرق شمس العزه مره ثانيه على هذه الامه. تكلمنا عن كيفيه ان المحدثين انفقوا كل غالي ونفيس، وانهم كانوا يغربلون دائما الروايات لانتقاء الحديث الصحيح من الحديث الضعيف لمعرفه ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، حفظا وحراسة لعريم السنة، وحفظا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أنهم يعني حذو الخذة بالخذة، أخذوا أصول قعدها الصحابة الكرام، الكلام الذي تكلمنا فيه الأسبوع الماضي في قاعدة قعدها العلماء، ألا وهي لنقد متون السنة. كل الكلام عندنا في الأسانيد ولا في المتون؟ في المتون. ها، عرض السنة على القرآن، اضرب مثل ذلك، يعني كانوا يعرفون الصحيح من الضعيف بعرض السنة على القرآن، أريد مثل ذلك. الغرض المقصود بنفس الحديث، هذا الحديث جاءوا صححوا هذا الحديث وقالوا إن أبا النبي وأم النبي في الجنة وقد أحياهما الله ودعاهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلما، وأدخل الجنة. نهيك بقى على التشويش والأدلة القاطعة الدامغة التي تثبت أنهما في الجنة. وأنا أريد طالب علم يرد، أنا أأتي بالورق وطلبة العلم ترد، أنا أتحدى طلبة العلم، سامحوني إن كنت أتجرع على ذلك، لا أنا أتحدى طلبة العلم أن ترد على هذه الأوراق الثلاثة اللي جيش فيها الجيوش من الأدلة يثبت بأن الأم والأب في الجنة. نشوف طلبة العلم إيش هتفعل. طيب الطريقة الثانية عرض السنة على السنة ولا على العقل؟ على العقل. نأخذ الطريقة الثالثة حتى لا أطيل عليكم. قالوا بنقض بدون السنة حتى يعرفوا الضعيف من الصحيح، لأن المسألة ليست بلهينة. قد قال مثلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ المسألة في النار. حتى بعضهم ممكن يقول بالكفر، وده بعيد جدا ليس بصحيح، لكن هذا المقصود لابد من احتراز وحراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا جمع الصور كما قال ابن المديني لا تعرف علل الحديث إلا بجمع طرق، يعني تجمع كل الطرق حتى تنظر في الحديث. فإذا نظرت في الطرق بيّنت لك الصحيح من التقييم. كيف ذلك؟ أنت بجمع الطرق تأتي لك فوائد جمع، منها أولا معرفة المدرج من غيره، معرفة المضطرب من غيره، معرفة المقلوب من غيره، معرفة المصحف، معرفة الشذوذ وزيادات الثقة، معرفة التدليس والتصريح بالسماع، معرفة الإرسال سواء الإرسال الخفي أو الإرسال المطلق انقطاع، معرفة أنواع الضعف في الحديث لا يعني يستطيعها إلا من جمع شتات الطرق ونظر في كل طريق فعلم المزيد من المتصل من الأسانيد، علم الزيادات، علم الإدراج. هذا يعرفه المحدثون بطول السفر والرحلة، ما يقفون في بيوتاتهم حتى تأتيهم من السماء يأتيهم السماء من واحد، لا هم أخذوا على عاتقهم لأنهم أنفقوا أموالهم في سبيل هذا الحديث. كما بينت كثيرا أن يحيى بن معين أنفق ألف ألف درهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل ليس للحديث بل للرجال، لرجال السنة، حتى يميز بين المتقن الضابط الثقة وبين الصدوق الذي يهم وبين الضعيف المجروح وبين الكذاب الوضاع. أنفق كل هذه الأموال من أجل أن يعلم هذا متقن أو ليس بمتقن. البخاري ألف دينار أو ألف درهم أيضا أنفقه من معرفة حديث النبي ولمعرفة الرجال وكتاب التاريخ الكبير يوضح ذلك لنا. هذا شاهد لفعل البخاري. ولذلك إسحاق بن راهويه، تعرفون إسحاق؟ من إسحاق بن راهويه؟ شيخ الإمام أحمد بن حنبل. طيب توافقونه أم تخالفونه؟ هو قريب للإمام أحمد، ليس بشيخه، هو قريب للإمام أحمد. إسحاق شيخ البخاري، إسحاق يعد من شيوخ البخاري كما يعد أحمد من شيوخ البخاري. وأنا ذكرت قصة لطيفة كانت بين إسحاق وبين أحمد، تعرفونها؟ لكن انظروا إلى العلماء حتى لما إذا وقعوا في الخطأ كيف يرجعون. إسحاق بن راهويه كما أحمد بن حنبل لما ذهب إلى مكة ذهب يسمع لمن؟ ذهب يسمع لمن؟ الشافعي. غلط. لمن؟ لابن عيينة. ذهبوا للسماع من ابن عيينة شيخ الشافعي يسمعون الحديث. فإسحاق ذهب مع أحمد في مكة يذهب ليسمع من ابن عيينة، فقال أحمد تعال سأريك رجلا لم ترى عينك مثله. قال من؟ قال هذا. فنظر إلى الشافعي فوجده صغير السن، فقال هذا الشاب أترك ابن عيينة يقول حدثني فلان وفلان وأجلس إلى هذا الشاب. هذا كلام طبعا أنت من أول وهلة تعرف كلام العامة اللي عندنا الآن، ده تلميذ الشيخ الفلاني هو يعرف حاجة، ده لسه طالع أول امبارح هو أصلا عرفناه. فدي دلالة لأن الجهل عميق. لكن احنا نقول العلم يتحدث عن نفسه. دائما إذا أردت أن تميز اعرف طلبة العلم، فرق بينهما بالمسائل الخلافية تعرف ذلك. فالغرض المقصود إسحاق يقول أترك ابن عيينة وأذهب إلى هذا الحدث الشاب الصغير. فقال أحمد لأن الله أعطاه تركيزا في العلم وأعطاه ثقة وأعطاه علما، فقال له إن فتك الحديث من ابن عيينة بعلو خذه من غيره بنزول. وأنا عايز تفسير لهذه الكلمة. قال إن فاتك الحديث من ابن عيينة بعلو خذه من غيره بنزول، وإن فاتك العلم من هذا الشاب لن تجده عند غيره. انظروا إلى دقة النظر، وهذا الذي أقره إسحاق بعدما قابل الشافعي. الأول أنا أريد شرح هذه الكلمات. قال إن فاتك الحديث بعلو من ابن عيينة فخذه من غيره بنزول، وإن فاتك العلم من الشافعي فلن تجده عند غيره. يعني إيه علو في السنة؟ يعني هجيب سلم يطلع بيه؟ هيسقط يبقى مدلس. انتهى الموضوع كده. أبو معاذ تبودي فيها إيه دي يا معاذ؟ نزل بطبقة من المحدثين. يعني هو كان بينه وبين النبي ثلاثة، من سفيان بن عيينة بينه وبين النبي ثلاثة، فلما ياخده من تلميذ ابن عيينة هيكون بينه وبين النبي كام؟ أربعة. يبقى نزل إيش؟ طبقة. طب وهل العلو ممدوح؟ طب ما الدليل؟ عايز دليل من محدث واحد. عند موته ماذا قال؟ لما قالوا ما تشتهي قال بيت خالي وإسناد عالي، يعني يتمنى يعلى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يكون في اثنين أو واحد فقط. فقال يعني تأخذه بنزول. طب هل ده هيضاعف علمه؟ مش هيضاعف علمه، لكن هيخليه ايه؟ هيخليه نازل في السند. قال وإن ضاع العلم، ودي تبين لك بقوة ان فقه المتن مهم جدا. لان شيخ الإسلام عندما يقول إذا جاءك الحديث فلك فيه فريقان، إثبات سنده وفهم المتن مهم جدا. وهنا فهم المتن محله العام والخاص والناسخ والمسوخ، وده كان عند الشافعي. فذهب إسحاق فجلس كما قال له أحمد، فحدثت مناظرة بين الشافعي وبين إسحاق لما قال سكن مكة، إن مكة ممكن تباع وتشترى، اللي هي المساكن البيوتات تباع وتشترى. وكان إسحاق بن راهوي يرى فقهيا أنها لا تباع ولا تشترى، فتكلم عن الشافعي بكلام لا يليق. فالشافعي كان فطنا فاهم ان هو بيرطن برطن اهل فارس على الشافعي، يعني يقول بصمة عظيمة مثلا. فقال الشافعي تناظر؟ قال اناظر. فقال قد حدثني ابن عيينة عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما ترك لنا عقيب من الرباع، يعني من ايش؟ من بيوت. فقال هذا الحديث، فنظر اسحاق بن راهويه نظرة للشافعي كأنه ايه؟ يقلل من شأنه. ليش؟ لان ابن راهويه ما فقه الحديث، ما فهموش. ودي آفة كل إنسان تيجي تكلمه على الحديث ما بيفهموش، يقول لك بس مش عارف حتى يستدل، مش عارف يقرأ الحديث. فدي الآفة. إسحاق بن راهويه نفس الأمر، فكأنه قلل من شأن الشافعي. فقال يا هذا الشافعي، يا هذا حدثني فلان عن فلان عن فلان عن عائشة أنها كانت ما ترى ذلك، ما ترى إيش؟ بيع بيوت مكة. وحدثني فلان عن فلان عن الزبير بن عوام أنه ما كان يرى ذلك. وحدثني فلان، وعدد خمسة من الصحابة ما يرون ذلك. فضحك الشافعي فقال من هذا؟ قالوا هذا إسحاق بن راهويه. قال أنت فقيه خراسان؟ قال يزعمون ذلك. شو بقى انتقادات العلماء كيف؟ فقال يزعمون ذلك. فقال ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه. هذه تربية قوية من الشافعي لإسحاق. ولذلك إسحاق لما خرج قال ليتني لازمت هذا الرجل. فقال ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه أقول لك قال رسول الله وتقول لي عائشة وتقول لي الزبير. فهذه دفاعا عن إيش؟ عن السنة. فلما ولى إسحاق وجلس مع أحمد قال والله ما فقهت هذا الحديث إلا الآن، وليتني لازمت هذا الرجل. قيل أن إسحاق أخذ كتب الشافعي فأكب نفسه عليها حتى يتعلم الفقه على يد الشافعي. فالغرض المقصود هؤلاء العلماء كانوا يفعلون ذلك ويعرفون مقدار أهل العلم ليجلسوا أمامهم فيتعلموا منهم هذا العلم. فنقول تفسيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له هتنزل مكة تجلس وين؟ اين المكان الذي تنزل فيه؟ فقال ما ترك لنا عقيل من رباع. طيب ما ترك لنا عقيل من رباع لما؟ لان عقيل كان على الكفر انذاك، ومات ابو طالب، ومات ابو طالب وترك بيوتات، البيوتات التي كانوا يملكونها في مكة، فورثها من؟ ورثها عقيل، فباعها وعقيل. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الورث وأقر أيضا إيه؟ البيع. فلما فقه إسحاق ذلك انكب على كتب الشافعي. فالغرض المقصود هؤلاء كانوا يعرفون مقدار العلماء فيجلسون معهم ويعرفون كيف يمحصون النظر في أهل العلم، يأخذون منهم العلم. إسحاق الذي هو شيخ البخاري نظر في التاريخ الكبير للبخاري، فدخل إلى الأمير في خراسان فقال له سأريك سحرا أرأيت هذا؟ الغرض المقصود أنا أبين هذا الشاهد من أن البخاري أنفق ماله للمتن وليش؟ ولعلم الرجال، والتاريخ الكبير شاهد على ذلك لعلم الرجال من البخاري رحمه الله، وأيضا يحيى بن معين، فكانوا ينفقون أموالهم من أجل الرجال ومن أجل المتون. لكن مبحثنا اليوم في المتون، معرفة المدرج من الطرق، معرفة ما المضطرب والمقلوب. نقول أولا معرفة المدرج، إذا جمعنا الطرق نعرف الإدراج، إذا جمعنا الطرق نعرف المدرج. ما هو المدرج؟ المدرج من الطي، المدرج إدخال الشيء في الشيء لغة. أما اصطلاحا فإن الإدراج أو المدرج هو دخول ما ليس من كلام النبي في كلام النبي دون فاصل أو دون تبيين. يعني المت دخول كلام في المت ليس منه دون فاصل أو دون تبيين بأن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأسباب الإدراج يعني كثيرة، منها مثلا تطوع الراوي بتفسير لغة الحديث، كلمات من النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت العجمة في الناس أراد الراوي أن يبين للناس معنى هذه الكلمة فيفسر الكلمة في الحديث لكن لا يفصل بينها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم. أو ذهول الراوي، ينظر الراوي في شيء مثلا يعجبه فيتكلم به فالسامع كأنه يسمع أن هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث مثلا أحكام، حكم معين يتبناه راوي فيتكلم بهذا الحكم وهو يروي الحديث دون أن يفصل بين كلامه وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يستوجب إيش؟ يستوجب الصحة أم يستوجب الضعف؟ يعني ده يستوجب الضعف يا إخوة، لأنه خلاص نصب للنبي كلام ليس من كلام النبي. طب هل السؤال الثاني، هل يأتي على كل الحديث بالضعف؟ لا، على جزئية إيش؟ الإدراك فقط، الزيادة فقط هي اللي يحكم عليها. لا سيما وأن بيبقى فيه روايات أخرى جاءت تبين صحة الحديث دون هذه اللفظة. مثال ذلك حديث أبي هريرة أو حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي، قالت وكان النبي يتحنث الليالي في حراء، في غار حراء، قالت ويتحنث يتعبد، وتردت الحديث الطويل الذي كان يأتيه الوحي، قالت يتحنث يتعبد. هذه الرواية جاءت عن طريق الزهري لهذا النص. ثم من الروايات الأخريات التي جمعها العلماء وجدوا أن الرواية من غير طريق الزهري فيها قول عائشة وكان يتحنث دون أن تقول التحنث هو التعبد، فعلمنا أن هذه زيادة من من؟ قلت لما جمع علماء الحديث الروايات من غير طريق الزهري فوجدوا الرواية قالت فيها عائشة يتحنث دون أن يتعبد، يبقى من عائشة، مفهوم؟ يبقى إذن الزهري زاد تفسيرا لإيه؟ لمن تحته، لمن يسمع منه الحديث، لأنه ممكن يقول له كأنه استرد الزهري. رجل سأله يا أمير المؤمنين في الحديث الزهري المحدث الثقة السبت ضح في التحديث، قالوا له ما التحنث؟ قال والتحنث التعبد. فالسامع ماذا حدث؟ كتب الحديث عن الزهري على أن كل ده من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء العلماء لما جمعوا الطرق وجدوا أن الثقات الأثبات رووا هذا الحديث من غير كلمة التعبد، فعلموا أن التحنث هذا مدرج من كلام الزهري، فينزع ويكون حديث عائشة اللي رفعته النبي صلى الله عليه وسلم أو اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث مرفوع على موقوف. طيب حديث هذا عن عائشة لم تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مرفوع على موقوف. وعن الزهري عن عائشة قالت وكان الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كالجرس ثم أسد، يعني كانت أول طريق الوحي الرؤية الصادقة، فده مرفوع على موقوف. طب ايش الفرق بين المرفوع والموقوف في الاصل؟ طلبة الحديث المحدثون محدثو العصر تقدر شيء ما اضيف الى النبي حكما وتصريحا. انت كده لعبت المسألة على الاخوة، ايه كلامه المكالكة ده؟ يعني ايه المرفوع الى النبي حكما وتصريحا؟ يعني ايه يا اخوة؟ ده لخبط لنا الدنيا الاخ دوت. ما رأيكم لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. تصريحا إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخوة أفاضل. وحكما يبقى كلام ليس له محل من الاجتهاد ولا يمكن أن يقال إلا عن طريق الوحي فيكون هذا اسمه حكما، كقول ابن مسعود مثلا بأن بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء ماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين العرش ماء مسيرة 500 عام. هذا الكلام من وين أتى به ابن مسعود؟ عرج به، جاء البراق وأخذه فنظر إلى ذلك فحدثنا، أم هو من الوحي؟ من الوحي، يبقى ده بحق المرفوع، ده معنى المرفوع والموقوف. طيب حديث عائشة هذا من أي المثالين؟ هو مرفوع الموقوف، ها مرفوع حكما ولا تصريحا؟ حكما، ده الصحيح مرفوع حكما. فالغرض المقصود لما روت الوحي الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا مرسل، صح ولا لا؟ هذا حديث أنا عندي، هذا حديث مرسل، صح ولا لا؟ ليش؟ لأنها لم تشاهد الوحي. أحسنت، يبقى الحديث ضعيف. إذن هذا مرسل فالحديث ضعيف. أنا أقول مرسل لكن القاعدة عند العلماء مرسل الصحابي إيش؟ صحيح. لما؟ ليش مرسل الصحابي صحيح؟ لما لا نجري القاعدة عند المحدثين لأن المرسل ضعيف؟ لما؟ لما نستثني مرسل الصحابي محمد؟ أيوة قل هذا، قل علميا بهذا الكلام عشان تشفي صدري. الآن المرسل لما الضعف فيه؟ لأنه قد سقط راوي، وهذا الراوي لا نعلم إن كان إيش من الثقة بمكان أو هو من الضعف بمكان، فالجهالة دي تجعلني أضعف. طب الاحتمال هذا احتمال تضعيفه أو تصديقه موجود في الصحابة ولا مرفوع؟ مرفوع لما؟ لأن الله أنزل عدالته من فوق سبع سماوات، وإن كان المحدثين بعض المحدثين قد خالف في ذلك وقال مرسل الصحابي كغيري، ونقول له لا، لأن الأصل أن الصحابي إذا أخذ أخذ من التابعي ولا أخذ من الصحابي، يبقى ده الأصل أنه بيأخذ بعلوم وما بيأخذ بنزول. وإذا حتى أتيت لنا بأن ابن عباس أو غير ابن عباس أخذ بنزول فإن هذا نادر، والنادر لا حكم له. والصحيح أن مرسل الصحابي صحيح. إذن عائشة رضي الله عنها رضاه هذا الحديث، وإن كان مرسل لكنه صحيح. هذا مثل على المدرج والإدراج، فيبقى اللفظ هذه تنزع ويكون الحديث كما هو في الصحيح. أيضا في بعض الروايات تثبت لنا الإدراج، منها مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، لا يعرف أيضا إلا عن طريق جمع الطرق، يعني رواه زياد عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن أبي هريرة. الرواية الأولى عن أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذا كان كله كأنه كلام من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أسبغ الوضوء ثم قال ويل للأعقاب من النار. ما نعرف، وطبعا العالم النحرير الذي اجتهد وجمع الطرق هو الذي يمحص النظر، هذه المسألة ليست بالخواطر، لازم يكد ويتعب حتى يعرف. فروى آدم عن شعبة عن أبي هريرة، محمد زياد عن أبي هريرة قال، فقال محمد زياد قال فقال أبو هريرة أسبغ الوضوء. من الذي قال؟ أبو هريرة تأكيدا قال: فإني سمعت أبا القاسم يقول ويل للعقاب من النار. فهمتم؟ يبقى ده مدرج. ايش المدرج في الحديث؟ اسبغه، واسبغه ده من قول مين؟ ابي هريره. جاء كيف جاء هذا؟ الروايه الثانيه عندما قال قال ابو هريره اسبغ الوضوء، فاصبح القول لمن؟ لابي هريره. والاول كان ايه؟ تايه الامر داخل ده في ده، فقال اسبغ الوضوء ثم قال فاني سمعت تاكيدا سمعت ابا القاسم يقول ويل للاعقاب من النار. فقلنا اذا روى الراوي وجاءك المحدث مثلا الخطيب قال إخوة الكرام قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، فقام محدث جهبز من هؤلاء الذين في المجلس فقال له أخطأت على رسول الله، هذا الحديث ضعيف. أخطأ ولا أصاب؟ ها أخطأ. أخطأ عشان تجرع على الخطيب؟ لا، لابد يقول له هذا الحديث ضعيف. ما تنسب هذا القول للرسول، لكن فصل، قل أسبغ الوضوء من قول أبي هريرة، وقل ويل للأعقاب من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نسبت هنا، نسبت قول أبي هريرة لقول من؟ النبي. ودخلت في معمعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب عليها متعمدا، وإن كان هو طبعا مخطئ لا يؤاخذ بإذن الله على ذلك، لكن لابد أن يحرر المقام. أيضا من الأمثلة التي تبين لنا كيف يعني العلماء ينتقدون المتون من جمع الطرق في الإدراج، أيضا قول ابن مسعود رضي الله عنه، حديث ابن مسعود في التشهد، لأن ابن مسعود هو أروى الناس في مسألة التشهد إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام. روى ابن مسعود هذا الحديث وقال بعدما روى حديث ينسبه لمن؟ لرسول الله. قال فإذا انتهيت فقد فرغت، أو قال فإذا فرغت فقد قضيت صلاتك، فإن شئت فقم وإن شئت فامكث، يعني كن على ما أنت عليه، فإن شئت فقم وإن شئت لم تقم. فهنا الحديث برمته يقول التحيات لله إلى أن قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، قال قد فرغت من صلاتك. وده اللي تعلق به من؟ الأحناف تعلقوا بهذا الحديث، لأنهم قالوا لو أخرج الريح بعد أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلاته إيش؟ صحيحة، لأنه قد انتهى من صلاته بنص الرواية قال فقد فرغت من صلاتك، فقد قضيت صلاتك. فهذا الحديث لو لم يفتش عنه العلماء، وبالإجماع ينظر العلماء الجهابذة حتى يفصلوا بين قول النبي وقول غير النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر أنهم أتوا بالأسانيد كما قال حاكم وغيره، أتوا بالأسانيد عن علقمة. من علقمة؟ تعرفون علقمة؟ آه نعم، هو من أصحاب النسود، من أجل أصحاب النسود، رواه بأنه هو قال لمن رواه له قال فقال لي ابن مسعود بعدما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم التحية لله، قال فقال ابن مسعود، نسب القول الذي سيأتي بعد أشهد أن لا إله إلا الله نسبه لمن؟ قال فقال ابن مسعود فقد قضيت صلاتك، فإذا فرغت فقد قضيت صلاتك، فإن شئت قم وإن شئت لم تقم. هذا من قول من؟ من قول ابن مسعود. لذلك أجمع الحفاظ على أن هذه مدرجة من قول ابن مسعود، ولا تدخل في الحكم، لا تنتهي الصلاة إلا بالتسليم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أيضا من بعض الروايات التي تثبت أو الأمثلة التي تثبت لنا الإدراج، حديث فضالة قال أنا زعيم ببيت في رب الجنة لترك المراء لله جل في علاه، أنا زعيم، فقال والزعيم الحميل. وهذا الحديث أيضا بالطرق العلماء بعدما فتشوا عن الطرق وجدوا قول الزعيم حميل ليس من قول من؟ من قول النبي، بل هو من قول الراوي الذي أدرج في قول النبي غير قول النبي. يبقى لنا بعض الأمور التي أيضا اتخذها العلماء في مسألة الإدراج، لكن بابها سيأتي في نقض بدون السنة بإذن الله، بابها سيأتي في مسألة استحالة قول النبي لهذا القول، لكن نعرج عليها هنا لأنها لها علاقة بالإدراج، ألا وهي مثلا حديث أبي هريرة يتكلم بكلام، هذا الكلام يتمنى أمنية لا يمكن أن يتمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدي استحالة أن تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا سيكون له باب منفصل إن شاء الله، لكن لما كان هذا من الإدراج بمكان عرجنا عليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه للمملوك أجران، للمملوك أجران، انظروا ما يأتي بعد ذلك، للمملوك أجران، قال ولولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لتمنيت أن أموت وأنا مملوك. قال للمملوك أجران، انظروا إلى الكلام وأنتم بين المدرج من غيره، ولولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لتمنيت أن أموت وأنا مملوك. أين المدرج هنا؟ أين الإدراج؟ ولولا من أول، ولولا ليه بقى؟ إيه اللي خلاك تقول ذلك؟ لا دي أمه كانت عايشة يا أستاذ، لكن لا أقول لكم. نعم ها شوف محمد حسن، هذه واحدة مهمة جدا، كيف يتمنى أن يكون مملوكا وهو أكرم الخلق على الله وهو سيد المرسلين الأولين والآخرين، فكيف يتمنى أن يكون مملوكا؟ استحالة أن تكون دي أمنية النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. الأمر الثاني، أي نعم، لما بعث ووحي إليه أين أمه حتى يبر بهذه الأم؟ بل لما استأذن الله الذي أن يستغفر له لم يأذن الله له أن يستغفر لأمه. أيضا في حديث آخر عن ابن مسعود في قول النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، انظروا وما حسن الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. الأول واحد يفسر الحديث الطيرة شرك وما منا، يا أهل التوحيد أنا أريد كلام أصحاب العقائد السديدة السليمة المتقنين، الطيرة شرك وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل. اللهم فهمني وفهم الإخوة ويسر لي طريق طلب العلم، ويسر الإخوة طرق طلب العلم. اللهم اجعلنا نعلم قدر العلم وقدر أهل العلم، واجعلهم يعلمون ذلك يا رب العالمين. ربنا اجعلنا جميعا نصرا للدين، صدقوني لا ينصر الدين إلا بالعلماء حقا ورب. حتى وإن كنت تكلمت مع بعض مشايخنا فقلت للأمة الآن لا تحتاج إلا للعلماء، فقال اتقي الله تحتاج لهذا وذاك، سملة تحتاج لبناء والبناء يحتاج لسملة، فقلت نعم، لكن الحاجة المسة لمن؟ لطالب العلم أو العالم، لأنه الذي سيبصر الأمة طريقها الصحيحة الذي يستفيد فيه. أصحاب العقيدة السديدة يا أيها السلفيون، الطيرة شرك، تعرف الطيرة شرك، هل هذا شرك أكبر شرك أصغر؟ كيف يكون شركا؟ تفضل. نعم تفضل. طوعت لهم، أنت طوعت لهم ولا سكت؟ متحف متحير في الإجابة ولا متحير أن ترفع يدك أو ها؟ أيتي بما عندك، ما فيش مشاكل. جيد، جزاكم الله خير، أشكر محمد. نعم، جزاكم الله خير، أشكر محمد. كلام جيد. هو عامة يا إخوة الأفاضل، الله يهديك. نقول أصل الطيرة للتشاؤم أصلها أنه سوء ظن بالله لأنه شمال وسوء ظن في الله معصية وهو شرك أصغر كما كان يفعل بعضهم بأن يتشاءم من الطير ينظر إذا كان الطير ذهب يمينا تيمن قال هذه البركة إذا أسافر ذهب يسارا تشاءم قال لا شمالا لا يبقى البركة لا تكون طيب هذا محل أن أقول هذا شرك أصغر بأني أقول اتخذ سببا لم يشرعه الله لا في علاه لا عند من عند غير الجاهليين الذين يعتقدون أن النفع والضر بيد من فمن اعتقد بأن النفع والضر بيد الله ثم اتخذ سببا لم يشرعه الله فقد أشرك شرك أصغر بمعنى يرى امرأة عجوز أو يرى يوم الأربعاء يقول يوم الأربعاء يوم نحر تنزل فيه البلايا طب يا ابني مين اللي ينزل البلايا يقول الله ينظر امرأة سيئة الوجه فيقول أنا العمل خلاص اليوم ما أستطيع أذهب العمل ليش هذه المرأة شؤم عليها هتأتيني بالفقر كما يقولون فنقول له من الذي يأتي بالفقر المرأة يقول لا والله الله اللي في علاه لكن المرأة دي سبب فإن اعتقد أن الطير سبب ولا اعتقد عنده أن النفع والضر بيد الله فده شرك أصغر أما إذا كان الاعتقاد في الطير نفسه أو في المرأة نفسها أو في المتشائم به هو الذي ينفع ويضر فهذا اعتقاد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فيصبح لذلك كافرا كفر إيش أكبر ويبقى الطير شرك هنا شرك إيش أكبر أردت من أهل التوحيد أن يبينوا لي توحيدا صحيحا خالصا بجزئية صغيرة من هذا الحديث الطيرة الشرك وما منا أي وما منا إلا ويقع فيه التشاؤم وهذا الذي يثبت لك لأنها ليست بشرك إيه أكبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن يذهبه إيه التوكل ده إذا قاله النبي لأن في خلاف عريض بالمحدثين وصحيح الراجح أن هذا من قول ابن مسعود ليس من قول النبي الطيرة شرك من قول النبي لكن ما منا إلا يعني يقع في قلبه التشاؤم وده سوء ظن بالله وإن هو أصلا قادح في التوكل مش ممكن يكون عند من عند كامل التوحيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ده عند الصحابة لكن بيدفعوه بإيش بالتوكل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ان من وقع في قلبه شيء من الطيره ماذا يقول اللهم لا خير الا ولا طير الا ولا ياتي بالحسنات ولا ياتي بالخير غيره ولا اله غيره لا توحيد خالص ولا اله غيره انت الذي تتحكم في الكون يمينا ويسارا انت الذي تنفع وانت الذي تضر وهذه الكلمات كلها تبين لنا ذلك ان تعتقد وتسير ما تمنعك ان لو منعتك تبقى انت واقع في الطيرة والعياذ بالله لأن الطيرة هي التي تحرك متى تكون التشاؤم ومتى يكون التشاؤم متى تكون الطيرة إذا حركت صاحبها إقبالا أو إدبارا لكن لو وقع في قلبي ولم تؤثر عليه إقبالا ولا إدبارا فليس هذا بتشاؤم ولا يقع تحت طائرة الحديث الغرض المقصود العلماء نظروا في هذا الحديث فقال استحالة أن يقع هذا في قلب النبي فيكون هذا الكلام جزما من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لنا مسألة معرفة إيش الإدراج انتهينا منه معرفة الاضطراب ما هو المضطرب عند علماء الحديث الذين يجلسون في المجلس وقد قررناه أكثر من مرة وقلنا الإخوة تسمع شرائط المصطلح اللي شرحناها الاضطراب أو ننتهي من الدرس تعارض الحديث نعم سن مع المتفق إذن نقول الاضطراب حديث المضطرب متى يكون مضطربا لابد من شروط ثلاثة الشرط الأول ها ظاهرها تعارض لا أقول التعارض وأنا بينت يعني ظاهرها التعارض الأمر الثاني التساوي في القوة يعني ده في الصحيح ده في الصحيح ده ثقة ثبت هو ثقة ثبت ما تأتيش بالصدوق يهم تعارض بمين الثقة الثبت ما يصح مفهوم الثالث أحسن لفوق فوق غير مستطاع الجمع إيش بينهم لو استطعنا الجمع بينهم فهذا لا إيه لا تعارض ولا اضطراب اذا لغينا للتعارض يبقى ظاهرها التعارض الامر الثاني تساوي القوة الامر الثالث عدم امكان الجمع والاضطراب ايضا ضعف في الحديث يجعلنا نتوقف فيه وهذا الاضطراب محل ان شاء الله التخطيط في المصطلح لكن المثل يعني ما وجد علماء بعض العلماء مثل على الاضطراب لما لان كثير من العلماء منهم الشافعي واولهم وسيدهم كان يقول ائتوني باي ادله ظاهرها التعارض واجمع لكم بينه وطبعا في كتاب مشهور جدا في الجمع بين الأدلة المختلفة حديث من أو كتاب من هو المختلف المختلف كتاب من تعرفون ابن قتيبة تعرفونه راجعوا في التراجم ثم كلموني عنه كتاب هو من أمتع الكتب في ذلك. فالنهارده المقصود جمع بين الروايات، لكن هناك مثل ممكن يضرب وهو حديث فاطمة بنت قيس الميلي بن ماجة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل هل في المال حق سوى الزكاة، هل في المال حق سوى الزكاة، فرواية عن فاطمة بنت قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في المال حقا سوى الزكاة، بما أنه يثبت إن في المال حق سوى، إن في المال حقا سوى الزكاة. وقرأ قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآيات. الحديث الثاني أيضا في ابن ماجه سنة صحيحة عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة. ما الفرق بين الروايتين؟ إعرابا الأول، إن في المال لحقا سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. الفرق إعرابا ثم حكما، مفيش مستثنى. ليس من أخوات كان أحسن، يبقى حق هنا يبقى اسم ليس مؤخر، أحسن. طب الأول إن في المال لحقا سوى الزكاة برضو اسم، لكن اسم مين؟ اسم إن، يبقى الأول اسم إن والثاني اسم ليس. ليه من أخوات كان؟ هذا يعد من الاضطراب، ولذلك ضعف العلماء هذا الحديث. ليش؟ لأنه كان في القوة سواء، ولم يستطع أحد الجمع بينهما إلا بتعسر. الثالث الاضطراب، التصحيف. التصحيف معناه إيش؟ التصحيف، التصحيف هو خطأ في الصحيفة، ترى الراوي يسمع من الشيخ الكلمة فيصحفها، ما يستطيع أنه يقرأها قراءة صحيحة. مثال ذلك أمثلة كثيرة منها وهم الراوي في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان فأتبعه ستا من شوال ها أكمله، فكأنما صام. جاء الراوي فقال من صام رمضان فأتبعه شيئا من شوال فكأنما صام رمضان، قال شيئا فصحف ستا إلى شيئا، مفهوما لا. طبعا في السلف كان في كثير في القصاصين كانوا يصاحبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر ما ذلك أنتم لا يخفى على أمثالكم مسألة السكينة والوقار، تعرفونها قصة السكينة والوقار ما تعرفونهاش؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم المسجد فإيه فعليكم بإيش؟ بالسكينة والوقار. فبعض المصاحفين قرأها بالسكينة والفار، فذهب فأتعب نفسه حتى أتى بالفار وأتى بالسكينة ودخل المسجد ويذبح الفار بالمسجد، ده من التصحيف. بعضهم أيضا قال بقول الله تعالى، هذا في المعاصرين هو بيقرأ قول الله تعالى يا نوح اهبط بسلام منا، فقال اهبط بسلم، هي ركبة معاه بهذه ان هو في هبوط يبقى في سلم الدرج اللي ينزل فيه مثلا، والتصحيف اكثر من ذلك، في تصحيف اكثر من ذلك يعني. لكن هنا تصحيف المحدثين يعني اعتنى به المحدثون، وطبعا ليس المحدثون فقط بل اهل اللغة هم اقوى الناس على ضبط هذه المسائل. فقال بدل ستا قالها شيئا. ايضا في حديث صحف ابن نهيعة، تعرفون ابن نهيعة؟ من ابن نهيعة؟ ايها المحدثون ابن نهيعة، ايوه نعم، من رواة الشام صح؟ نعم، يتلقن يعني بعد ما أتى بكل الترجمة الصحيحة لقنته فتلقن. ابن نهيعة مصري ليس من الشام، وذلك الشيخ أحمد شاكر صحح حديثه، لكن العلماء يضعفون حديث ابن نهيعة لاحتراق كتبه لأنه كان مدلسا وكان أيضا ضعيف الحفظ. فابن نهيعة صحف الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث زيد بن ثابت قال احتجم النبي في المسجد، فكده احتجم النبي في المسجد، شرع الحجامة فين؟ وهي من السنة، لكن الحجامة الدم ممكن يسير في المسجد فيتسخ المسجد، فهو شرع ذلك بهذا التصحيح. والصحيح في الرواية قال احتجر مش احتجم، فهو صحف احتجم بالراء بايه؟ بميم. صحيح احتجر، هو قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، او الصحيح احتجر النبي في المسجد. يعني ايه احتجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ايه احتجر النبي في المسجد؟ يعني اتخذ حجرة في المسجد، اتخذ حجرة من حصير في الاعتكاف، الخبأ ده يسمى احتجر، كأنه احتجر حجرة والله اعلم يعني، لانه قال احتجر في المسجد بحصير او قط وحصير، يعني اتخذ حجرة وهو قال احتجم في المسجد، والله تعالى اعلى واعلم. فهذا التصحيف ايضا من الضعف المكان، فلابد للرواة، وطبعا اهل العلم من اللغة هم الذين تتبعوا هذا وخدموا اهل السنة، اهل اللغة جزاهم الله عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، منهم ابو عبيد القاسم بن سلام يعني انبرى بذلك واتى بغريب الحديث وبين التصحيف من غيره، والخطابي من المحدثين ايضا انبرى لهذا الامر. التصحيف يعرف بجمع الطرق ايضا، هتعرف ذلك من وين؟ بجمع الطرق، بجمع الروايات، هتعرف ان هذا صحف وهذا لم يصح. فقلت الخطأ في الصحيفة يعني بيصحف إما في حرف أو في نقطة أو في الكلمة كلها، يصحفها يغيرها، يغير من شكلها، يغير من حروفها، يغير من النقط اللي فيها التي تبين الكلمة من غيرها. والمقلوب القلب، القلب إنك تحول الشيء على وجه، هذا الوجه الأيمن تخليه على أيسر لغة. وأما القلب اصطلاحا فهو تقديم وتأخير في التند والمتن، لكن احنا شغلنا كله فين؟ في المتن، فده تقديم وتأخير في المتون. فالقلب هذا أيضا يعرف بجمع الطرق، ولذلك ترى أشهر الأمثلة على ذلك من القلب لنقد المتون. طبعا كلما قلنا قلب قلنا ضاع، قلنا اضطراب قلنا ضاع، تصحيف قلنا ضاع، ودي غربلة الأحاديث للتنقية، معرفة الصحيح من الضعيف في المتون. فالقلب مثلا حديث في مسلم أو في مسلم مش ممكن أحد يقول إن ده صحيح، لابد ده وهم من الراوي، قلب على الراوي وإن كان ثقة ثبت لكنه مش ملك، قلبت له عليه الرواية. حديث في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: السبع الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل أنفق بشماله فأخفى ما تنفق شماله حتى لا تعلم يمين ما أنفقت شماله، يعني الرواية فيها القلب هنا قال حتى لا تعلم يمين ما أنفقت شمال. والصحيح الراجح كل إنسان بينفق وينفق بشماله ولا بيمينه، وعرفناها كيف جمعنا الطرق فوجدنا رواية أخرى متفق عليها في البخاري ومسلم: حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فهذه رواية تدل على أن الحديث قد انقلب على، انقلب على من؟ انقلب على الراوي، قال حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، والصحيح أنها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. نعم، حتى لا تعلم شماله ما أنت أهو أهو ده قلب حقيقي الآن، انقلب على الشيخ أبو معاذ الآن بنفس الأمر، انقلب على أبي معاذ نفس الحقيقة، حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله ولا لا تعلم شماله ما أنفقت. طيب شوف انقلب عليك الأمر أيضا، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أيضا من أمثلة على القلب حديث أبي هريرة لما فسر قول الله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد، فقال: أما النار فيخلق الله لها خلقا، وأما الجنة فما ربك بظلام للعبيد. هذا فيه قلب، هل الله يخلق خلقا ليعذبهم؟ إن الله ليس بظلام للعبيد. وحتى الآية آخرها يفسر، يعني انظروا القلب في الحديث، لا يودي بالمرء أنه يكون كذب على رسول الله، لا لا يودي بالمرء أنه يعتقد اعتقادا إيش خربا، اعتقاد ليس بسديد، يعني الله يخلق الخلق ليلقيهم في النار هذا تعذيب لهم بغير ذنب، يبقى ده إيش ظلم. لكن العقل يقول الله يخلق خلق ليمتعهم نعم من فضل رحمته وكرمه، فإن الجنة يبقى فيها أماكن فيخلق الله خلقا للجنة يتمتعون في الجنة وده فضل الله في من يشاء، لكن هل يخلق خلقا يعذبهم بالنار؟ فهذا قلب. وذلك الرواة لما جمعوا الرواة قالوا هذا مقلوب، هذا قلب على الرواة، بل الصحيح في تفسير قول الله تعالى من مزيد قال: فأما الجنة فيخلق الله لها خلقا يعني يمتعهم برحمته، وأما النار فما ربك بظلام للعبيد، فيخلق خلقا لها يعذبهم بها، فليضع قدمه أو رجله المقدسة في النار فتقول قط قط اكتفى. مفهوم؟ فهذه آخر الكلام، يبقى لنا زيادة الثقة وعرض سنة على السنة إن شاء الله في الأسبوع القادم نأتي به. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.